جزاك الله خيرا. هل تصح هذه المقولة اتقي شر من أحسنت إليه؟ هذه ليست على إطلاقها. قد يكون الإنسان يحسن ويقابل ويكون هذا المحسن إليه ممن يقابل الإحسان بالإساءة. وأما يعني كونها مطلقة هذا غير صحيح، لأن من يحسن إليه ما يحصل من شر، لكن قد يحصل يعني من من من المحسنين إذا كان لئيما أنه يلحق الضرر بمن أحسن إليه. بارك الله فيك.